مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، في الحلقة المنصرمة كنا نتحدث عن جماليات اللغة العربية مقارنة باللغات الأخرى، وتوقفنا عند تعدد الصور التعبيرية في اللغة العربية. قبل أن نبدأ الحوار مع حضرتك، يعني هنالك تساؤل في الأمثلة التي ذكرتها حضرتك بخصوص هو يمشي ماشيا لا يمشي ين إلى آخر هذه الصور المتعددة التعبيرية التي تفضلت بها. يسأل عن المعنى والدلالة الخاصة بكل صورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، عليه الصلاة والسلام. الحقيقة احنا يعني كان المنهج مالنا فقط أن نبين بصورة مجملة بعض المزايا في اللغة العربية التي لا يمكن أن تؤدى باللغات المعروفة المشهورة الفرنسية أو الإنجليزية أو غير ذلك. نعم. فكنا يعني فقط نضرب أمثلة، لأن هو هذا لا يعني كثيرا من المشاهدين، لكن مع ذلك نجيب عن هذا السؤال الذي يعني تفضلت به. بارك الله فيك. قل هو يمشي، يعني احنا ذكرنا في حينها هو يمشي مشيا لا يمشين هو مشيون. وبعدين لا هو يمشي انه يمشي كذا، صبر بالتوكيد اخرى. احنا قلنا هاي كلها ما ياتي انه يمشي ولا يمشي وان اخوك لا يمشي، ان كلها يقابلها هي ووكس. كل هذه الصور هذه صحيح المعاني. هو يمشي فعل مضارع، زمن قد يكون الحال أو الاستقبال. هذا يمشي إخبار، إذن هو إخبار عن هذا الشخص صاحب الضمير بأنه يمشي. نعم. هذا المشي كائن في الحال أو في الاستقبال. تبقى هو يمشي مشيا. الآن نعم. الآن جئت بالمفعول المطلق المؤكد، بالمصدر المؤكد. صحيح. وهذا كثيرا ما يعني يرفع المجاز، احتمال المجاز. كيف يعني يرفع احتمال المجاز؟ نعم. لو قلت رأيت الأستاذ يركض ركضا، يعني رأسا أستاذ ويركض ركضا، لا من قلت يركض قلت يعني معناه يسعى. يعني يمشي مسرع. رأيت الأستاذ، لكن فإن قلت ركضا رفعت يركض فعلا، رفعت احتمال المجاز التجوز، أنه كان لا دون الركض ولكن كان يعني يمشي مشيا سريعا مسرعا. إذن لما تأتي بهذا راح ترفع المجاز. هو يمشي مشيا، لو كان فعلا هذا أمامي، حصلت مرة في مستشفى. كان شخص نائم في المستشفى 6 أشهر حسب ما سمعت، كان وقع من عمود كهرباء وبقى 6 أشهر نايم لا يمشي. في هذا الصباح أنا كنت موجود، بدأ يخطو، فبدأوا أهله يتصلون بأقاربهم، بنته قالت لهم أبو يمشي، قالوا يمشي، قالت يمشي مشي يمشي مشي يعني ليس تجوزا، تأكيد يعني يرفع احتمال المجاز. هو أيوة. يمشي مشيا، يعني هو ما كان يستطيع يمشي، كان مصاب بقدمه، كان مصاب برجله، كان كذا، هنالك ظهرت له فبدأ يمشي. يقول هو يمشي يمشي يمشي يمشي مشيا، فراح يرفع احتمال المجاز. نعم. إذن صار له معنى جديد هذا. صحيح. لا يمشي، هذه اللام لام الابتداء، لا يمشي. إيه لا يمشي، يقول هو لا يمشي. نعم. طبعا هذا عنده أكثر النحات، لام الابتداء تعين الفعل للحال بعد أن كان يحتمل الحال والاستقبال، قالوا هذه تخصص الفعل المضارع بالحال. وإن كنت أنا أذهب مع القلة الذين لا يقولون بهذا، أنا أقول هي التوكيد مع مذهب ابن مالك وجماعة، لكن أكثر النحاة من الكوفيين وكثير من البصريين يقول هذه اللام إذا قلت لا يفعل تخصصه بالحال بعد أن كان الفعل يحتمل الحال والاستقبال. أيوة، إذا صار معنى جديد صحيح أو مؤكدة في كل الأحوال. نعم، لا يمشي أنها استقبال قطعا، لا يمشي أن، لأن نون التوكيد تصرف المضارع إلى المستقبل قطعا. الخفيفة أم الثقيلة؟ كلاهما كلتا. نعم، استقبال وفيها توكيد طبعا. صحيح، توكيد هذا نون التوكيد إذا أصبح معنى جديد هذا سليم. لا يمشين، هذه أخف توكيدها، أخف من لا يمشين، لأن تكرار النون بمثابة تكرار التوكيد. وذلك قوله تعالى لئن لم ينتهي، لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. معنيين هذا، كيف نعبر عنها باللغات الأخرى؟ جننا يعني طبعا، كيف نعبر عنها؟ الله أكبر، جميل هذه اللفتة. كيف نعبر؟ طب ما الفائدة الدلالية في مثلا لا يسجننا ولا يكون، تقول ولا يكونن؟ لا لا، هي أمران ليس بنفس المنزلة عندها، هي تريد واحد تأكد عليه. لو كان بنفس المنزلة كانت تجعلهم بتعبير واحد. أيوة صحيح، لكن هو تريد أن يكون مسجونا، يعني ما تريد ليس من الصاغرين، من الصاغرين، فلذلك تريده أيضا. نعم، ولذلك أكد ذاك توكيد. الله أكبر، طبعا عجيب، حرف يغير الدلالة بهذا المفهوم. أكيد. هو مشيا، نعم، لاحظ كانت هو يمشي مشيا، الآن حذفنا يمشي، وكان هو احنا ذكرنا هو يمشي مشيا في حين. صحيح، ما الفرق يا دكتور؟ هذا الان تغير كبير صار. هو مشيا هكذا؟ طبعا هو مشيا. هذه جمله؟ طبعا جمله، شلون مثل طفق مسحا بالسوق والاعناق، طفق مسحا طبعا. ايوه، هو مشيا يعني هذه لا يقال الا اذا كان يمشي مشي متصل بعضه ببعض. ابتداء من سيبويه، فما لما تقول هو سيرا زيد سيرا، هذه يقال اذا كان زيد يسير سيرا متصلا بعضه لا يتوقف كثير. هو يمشي مشيا قد يكون خطوتين ثلاثه، هو يمشي مشيا. هذه لا تقال اذا حذفت الفعل وقلت هو مشيا بدل من هو يمشي مشيا. نعم، هو مشيا، هو مشيا، سبحان الله. نعم، هذه لا تقال الا اذا كان المشي متصل. متصل جيد، هو تحمل استمراريه الفعل. استمراريه. طب هو مشي، لا الان اصبحت هذا مجاز، هو مشي حقيقه، تعبير حقيقي، هذا تعبير مجازي الان. هو مشي طبعا، نص المجاز على ماذا؟ ماذا؟ لكثره مشيه تحول الى مشي، هو صار مشي. مثل هو نور مثلا، يعني هو ضياء، لكثرة ممارسته المشي تحول إلى مشي. الله أكبر، تحول. مثل كقول، هذا تعبير في القرآن، إنه عمل غير صالح، إنه عمل، ما قال عامل ولم يقل يعمل أو عمل، إنه عمل تحول إلى عمل غير صالح. ابن الولد نفضل إنه عامل يعمل، إنه عامل. أيوة صحيح، ذو عمل غير صالح، مو هكذا؟ لا، هو ابنك يا نوح تحول إلى كتلة عمل غير صالح. يا تمام، خربة تماما يعني. هذا إنه عمل غير صالح، ذاك تعبير حقيقي، هذا تعبير مجازي، في القرآن موجود، ولكن البر من اتقى. طب ماذا فيها أيضا؟ لا، من اتقى شخص، والبر مصدر. صحيح، ولكن البر من آمن بالله. أيوة، الله أكبر، صح، نفهمها الآن. من البر، من البر؟ من اتقى شخص. والبر مصدر، البر مصدر، يعني صح. يعني البر لو تحول إلى شخص راح يكون شخص متقي. هذا هو المعنى. لو تحول البر أيوة إلى شخص ليكون شخصا متقيا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكة البر لو تحول سيكون هذا. لو تجسد البر سيكون بهذه الصفات. في الإنجليزية لا تستطيع أن تعبر عنه. كيف تعبر عنه؟ عن هو مشي هذا. كيف تعبر عنه؟ هو مشي كيف تعبر عنه؟ هي ووكينج يعني. هو ماشي. هو يكون ايش؟ ماشيًا. ما فيش هو مشي. لا كيف يكون هو مشي كيف؟ هو مشي هو مشي كيف تكون؟ ولو قسم من النحاة يحاولون يأولوها ذو يقدروا المضاف هو ذو مشي ذو كذا لكن أبدا لأن العرب لما تقول ما هو رجل صوم نعم يعني من كثرة صيامه ولذلك شوف يعني قسم يقولون التقدير إما رجل صائم أو ذو صوم قدر المسلم النحاة قسم قالوا لا قال لأن ذو صوم تقول هو لو صام مرة واحدة هو ذو صوم هو صائم اليوم هو صائم هو صائم سليم هو ذو صوم الآن هو صائم صحيح هو صوم لا يقال إلا إذا من يكثر الصوم إكثارا مستمرا فإذا التقدير لا يصح لا يؤدي المعنى صحيح لا يفي بالغرض أبدا وبالتالي يجوز تقدير هو ذو مشي مثلا لا هو لا هو ذو مشي ولو الآن هو ذو مشي وإذا مشى خطوتين هو ذو مشي أيضا صحيح هو ذو مشي صح فهنا أن السياق لا يوحي بهذا ويوحي بكثرة المشي المعنى وليس السياق المعنى وليس السياق هذه معناها من دون سياق جيد صح طيب إذن هذا اللي يعني هذا عدا ما يأتي يعني من صور أخرى عندنا أيضا في المزايا اللغة العربية التي يعني تفتقر لا يمكن التعبير عنها بلغات أخرى تعدد أدوات النفي تقول أنا ما أذهب أنا لا أذهب ما كذا صحيح أنا إن أذهب أنا لست أذهب صح كلها تقول I don't go صح ولا غير هي ما ولانا نفهمها لكن إن أذهب إن بمعنى وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعلم سلام بمعنى نفي ما طبعا وإن أدري أقريب أم بعيد صحيح وهو بالقرآن لاحظ ماذا قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ما نفها بما وما صحيح. تدري نفس بأي أرض تموت صحيح لا تدري مقال لا تدري لعل الله يهديك نعم قال ما أدري وقال إن أدري وقال لا تدري صحيح ونفاه كلها صحيح. كلهم صح الفرق مبدئيا من حيث الدلالة لا ما أذهب ما أذهب لا لا هو, أذهب. هو, هو المعلوم يعني المشهور أنه إذا نفيت الفعل المضارع بما دل على الحال يعني ما أذهب الحال يعني الآن ما أدري الآن لا أدري أكثر النحاة يخصوها بالاستقبال لكن قسم يقول لا الحال هي الحال والاستقبال مطلقة لا أدري حال والاستقبال وأكثرهم يخص بالاستقبال يعني الزمخشري يقول لا ولن أختان في نفي المستقبل لكن إلا إن في لن توكيدا هكذا يقول نعم وهذا عليه أكثر النحاة حضرتك تميل إلى أي لا أنه تكون للحال والاستقبال وأستدل بما استدل به بعض النحاة ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين حال ما لي لا أرى الهدهد صحيح أنا لا أفهم ما تقول ما لي لا لا ما لي أرى الهدهد صح لا أرى الهدهد حال صح. حال ولا لا صح فهذا ولا تجزي نفس عن نفس شيئا استقبال فإذا هي مطلقة خاصة هي منتهية بالألف والألف هو حرف مطلق لا يمتد به الصوت فهي ممتدة مع الاستقبال تناسبه لا تناسبه إطلاق طب وإن أذهب إن أقوى من هذا من فيها أقوى من هكذا يقول النحاة إن أقوى سبحان الله ولست أذهب لا لست ليس هي أيضا في الكثير أن تنفي الحال لكنها فيها جملة اسمية وفعلية يعني هاي مركبة تركيب عدة هذا هذه جملة تانية. طبعا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. نعم صحيح. زين. لم أذهب، هذا المضارع، لم أذهب، ما ذهبت، لما أذهب، إن ذهبت، لست قد ذهبت، كلها I didn't go. صيغة واحدة في اللغة، في اللغة الإنجليزية فقط. طبعا لم أذهب لها معنى ما ذهبت أصلا، ما جواب قسم. جواب القسم بما، لما لم هم كما بدأ بها سيبويه في باب نفي الفعل. قال فعلت نفيه لم أفعل، فعلت لم أفعل، لم أفعل. والله لقد فعل نفيه ما فعل. لاحظ يذكر لنا يعني كل واحدة لها معنى، قد فعل نفيه لما يفعل، لما طبعا طبعا قد فعل لما يفعل، كل واحدة لها، نعم كل واحدة لها، لا يفعل أن نفيه لا يفعل، عملية مقاعدة، سوف يفعل نفيه لن يفعل، مو هذا قررها ابتداء يعني، هذا النصوص موجودة نصوص في كتاب سيبويه صح. زين كل واحدة، كل واحدة لها دلالة صح. لكن استطراد جانبي دكتور فاضل، ما فائدة كل هذه الدلالات؟ قد يقول القائل يعني ما فائدة يا هو ما ذهب، وقل ما ذهب وتنتهي القضية. لا هل هو يعني ما ذهب لحظة يعني مثلا وإن أدري، ما تقول ولست أدري ولا لا أدري أي شيء، لما وإن أدري إن مثلاً. أدري في الأمور التي هي يعني لا يحتمل أنه يعلم بها مثلا، ليس فيها أقوى شيء. لا يعني نفي فيها قوي يعني ممكن ما أو لا تحتمل نفس الدرجة. لا ليس لا. سبحان الله العظيم. يعني قال مثلا ما أدري نفي الحال، هذا بس ممكن يعلم في المستقبل يعني. طبعا نفي الحال، هم أنه حتى نصنع عليها أن ما إذا دخلت على المضارع نفت الحال. نفي الحال وابتداء أصلا من أول ما يقال، إذا قلت هو يفعل، فإن كان في حالف يقول ما يفعل، وإن كان هذا يقول لا، إذا كان استقبال يقول لا يفعل. يعني نحاول نصنع على ذلك. يعني الدلالة مقصودة في حد ذاتها للتعبير عن مضامين. ليست سياق وإنما دلالة التعبير. دلالة نعم هي مقصودة. نعم. زين القسم تقول ما نعم. فعل. أنت لما تقول والله ما فعل، والله لقد فعل، كيف تنفيها؟ والله ما فعل، مو والله لم يفعل. تجيب القسم بما مع الفعل الماضي. صح. والله ما فعل، ما فعل، والله ما قلت، والله ربنا ما كنا مشركين، مو لم نكن مشركين. صح. كل احنا لا جوابها. صح. هذه الصور التعدد صور التعبير هذه بأدوات النفي غير موجودة باللغة الإنجليزية. لا لاحظ في القرآن لم أكو بغية نفها بلم ولا لا. ما كان من المشركين. بما لم يكن من المشركين. لم وهكذا صح. لم يكن من الأسل ولا يتمنونه أبدا. لا صح. يعني هذا مو مرة قال لا يتمنونه أبدا، ومرة قال ولا يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم. مرة قال ولا يتمنونه أبدا. صحيح. مرة قال ولا يتمنوه أبدا. نعم. بما قدمت أيديهم. وهذا تعبير يعني احنا ماذا نفترض افتراض، وإنما هذا مستعمل، وبالتالي لا يتكلم هذا إلا جاهل على فكرة، يعني ما فهم العربية وما فهم تركيب بالعربية ودلالاتها. قطعا. في الأسماء تقول لا طالب غائب، لا طالب غائبا، ما طالب غائبا، ما من طالب غائبا، ما طالب بغائب، ما من طالب بغائب، إن طالب غائبا، إن من كذا ليس طالب، حوالي 10-15 كثير تقابلها. No student is absent فقط. وكل الجمل التي فضلت بها حضرتك تدل على نفس أنه ما فيش طالب غائب. لا. لكن الدلالة تختلف طبعا، لأن لا طالب غائب غير معنى. يعني الفحوى واحدة، العام الفكرة العامة واحدة، لكن هل هي مؤكدة غير مؤكدة؟ المؤكد ما من طالب يعني كل الطلاب على سبيل أو غائبا أو بغائب، كل وحدة لها لها صورة ولها دلالة. ربنا قال لاحظ، مو ربنا قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. مو ثنتين قال. والحركة تغير في الدلالة. طبعا يعني الآن لو في مجال شرح بوضح لك يعني في سياق تأخذ من عندنا يمكن حلقة كاملة. الله هي هو في سياقها. سبحان الله. كيف يعني؟ والإنجليزية لا تستطيع كيف كيف تعبر؟ تقف عاجزة. كيف كيف كيف تعبر؟ نعم. هي ليست اللغة للتعبير عن المعاني؟ بلى. زين كيف تعبر عن هذه المعاني؟ هي ليست وضع مفردات. اللغة تستطيع أن تضع ملايين المفردات، لكن هذه قواعد. إذا كانت اللغة بالمفهوم الذي تفضلت به الآن هذاك لكي تعبر عن المعاني، فالإنجليزية ليست لغة إذا، لأنها لا تفي بالغرض. مو ليست لغة، يعني لغة أولية. يعني جهاز قديم غير متطور. غير متطور بالنسبة للعربية. بدائية. نعم. هذا الذي يعني أي واحد منصف يعلم اللغتين يتضح له هذا الأمر. ثم هنا لاحظ هنالك خط بياني في التعبير في المعاني. خط بياني. مثل ماذا؟ يعني محمد، لاحظ الخطوط بيانية. نعم. محمد يحضر. محمد يحضر. يحضر نعم. لا محمد يحضر أكد شوية. لا إن محمد لا يحضر أكد أكثر، لأن جئت بإن المخففة مع اللام الفارقة. اللام. إن محمدا يحضر هاي أكد من، لأن ذيك مخففة هاي مثقلة. مثقلة أكد. صحيح. إن محمدا يحضر. إن محمدا لا يحضر. عجيب صوت أكد. إن محمدا لا يحضرا. توكيد خفيفة. أكد الاسم وأكد الفعل. خفيف. خفيفة. إن محمدا لا يحضرن. ثقيلة. ثقيلة. إنه محمد لا يحضر. ضمير الشأن. وتأتي هكذا. كيف تعبر عنها بالهذا؟ كيف يعني؟ خط بياني في التعبير. يعني وحدة أكد هك خط بياني هكذا تمشي. سبحان الله. في المعنى يعني. في الدلالة على المعاني. يعني اللغة ليست التعبير عن المعاني. صحيح كذلك. مو ربنا قال والله غفور رحيم، ما قال إن الله غفور رحيم، ما قال إن الله لغفور رحيم. صحيح. زين. ما قال لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، إن كنا، وقال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. مو مرة قال إن كنا لخاطئين، مرة قال إنا كنا خاطئين. لأنهما ليس بمنزلة واحدة المخاطب. يخاطبون شخص متأثر أكثر من الآخر. فكل واحد خاطبوه بمقدار ما هو. نعم. لما كان أبوهم في حالة فقد بصره وحزن وكذا أكدوا إنا كنا خاطئين. لما كان يوسف صار عزيز وكذا. غير مسألة. لا, لا, لا يخاطب هذا مثل هذا. صح. وقال وإن ظنك لمن الكاذبين. إنا لنظنك من الكاذبين. وها قال. نعم صحيح. كيف العبر عن هذا؟ إن زرتني أكرمتك. زين هذا الشرط. إن زرتني أكرمتك. إن زرتني أكرمك. إن زرتني أكرمك. غير هذا جزم. إن تزرني أكرمك. كان إن زرتني. نعم. إن تزرني أكرمتك. إن تزرني فأنا أكرمك. أكرمك إن زرتني. نعم. أنت إن زرتني أكرمتك. إما تزرني أكرمك. إن زرتني فأكرمك. وتأتي بعدها إذا. بعد إن. بعد إن إذا. يعني 20 جملة تقابلها واحدة بالإنجليزية. ما الفرق بين إن وإذا؟ زين ممكن يعني نستعملها. في الإنجليزية إف. كلها إف. يعني ربنا قال إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم جنوبا. لأن كيف الترجمة؟ وين في آية واحدة؟ وقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. مو هكذا قال؟ نعم صحيح. مو قال وإن تعودوا نعود، وقال وإن عدتم عدنا. مو ثنتين قال. كيف الترجمة؟ صح. سبحان الله العظيم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. كيف الترجمة؟ حتى إذا جاءوها بزيادة ما، والمعنى العام واحد ولا لا؟ صحيح، حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، حتى إذا جاءوها هناك أكد. لماذا؟ لأن شهادة السمع والبصر غير مألوفة، غير مألوفة طبعا. شهادة السمع والبصر مألوفة، فلذلك أكد، بينما جاء فتح الأبواب صحيح مألوف لم يؤكد. نعم لم يؤكد، فتح جاء فتح الباب، احنا عندنا يجي فتح الباب صح، لكن يشهد عليه سمعه وبصره صعب. اخذ ناتي بما مؤكد الله، حتى لا يكون مستبعدا عن الذهن طبعا، حتى غير كل سياق في مكانه. نعم كيف صحيح كيف عجيب امكانات اللغه العربيه هذه دكتور فاضل. فهل هنالك ايضا يعني اشياء من تعدد الصور من جماليات اللغه؟ القسم، واو القسم والباء والتاء واللام في القسم. تالله يا شيخ. نود امثله حتى نفق الباء والتاء واللام كيف يعني يتصمر. والنجم اذا هوى بالواو، بالله لا افعلن، بالباء مو بالهذا، تالله لاكيدن اصنامه، التاء تالله لا، والاستثناء الا وغير وسوى وخلا وعاد وحاشا، هل والهمزه العطف. ثم احنا يعني تلاحظ عندنا توسيع مساحة المعنى في اللغة العربية، مو فقط مساحة معنى واسعة لكن نوسعها أيضا نستطيع. توسيع المعنى، توسيع المساحة. مثل ماذا مثلا؟ يعني مثلا الذكر والحذف، توفاهم وتتوفاهم. طب ما الفرق؟ توفاهم تتوفاهم، هم ماتوا، هم ماتوا لكن لاحظ الاستعمال في القرآن لما يقول توفاهم تتوفاهم، أي الأطول؟ تتوفى العدد أكثر. سبحان الله. طبعا هو بتغير البنية يؤدي للتغير، هو أطول يأتي بما هو أكثر، أقل أقل يحذف منه. سبحان الله. طبعا هسه لا أذكر الآيتين كل واحدة. إذن الذكر والحذف حضرتك ليس من قبيل هكذا مجرد رفاهية لغوية في التعبير، يعني مقصودة في حد ذاتها. في القرآن تنزل، تتنزل تتنزل أكثر، أطول خلص التنزل راح يصير أكثر. يعني الآن لو أضرب أمثلة لكل واحد يعني يكون يعني يطول المقام، يطول المقام. لكنها نقاط ده توسيع في المعنى، الذكر والحذف. يعني أفرض لأن أخرتني إلى يوم القيامة، حذف الياء، لا أحتني كن ذريته إلا قليلا، لولا أخرتني إلى أجل قريب، ذكر الياء كل واحدة. ذلك ما كنا نبغي، يا أبانا ما نبغي، عبادي وعبادي في القرآن لما يحذف الياء العباد أقل، يذكر الياء أكثر العباد. عباد عبادي أقل. قل هذه سبيلي ومن اتبعن أقل، يعني الاتباع، ومن اتبعني اتباع أكثر. سبحان الله العظيم. الإبدال، يتضرعون يتضرعون. إبدال ماذا؟ ما معنى الإبدال كما تفضل؟ يتضرعون، إبدال التاء باد، يتضرعون. يتضرعون، يصلها الضرعة، تضرع، الضرع صارت. كل وحدة يمكنها مكان، هناك سؤال فيها يمكن يأتي بإذن الله تعالى. يصدق، يتصدق. حتى عجيب يعني التوسع، أحيانا بسطة وبسطة هي كلمتين يبدل، لكن كل وحدة القرآن يوسع لها معنى. زاده بسطة في العلم والجسم، بالسين، بالسين، وزادكم في الخلق بسطة، بالصاد. هذا واحد. سبحان الله. فلج قوم. لا بسطة. أكثر يعني. هي أصلا بالسين ولا بالصاد؟ هي في السين لكن تبدل أحيانا. بسطة. إيه. الصاد أظهر وأقوى كما يقول النحاة. هذول قوم وهذا واحد. بسطة في العلم الجسم، ذاك زادكم في الخلق بسطة. كثير. ما كذا؟ نعم. الله يبسط الرزق، يبسط الرزق، لما ذكر الرزق يبسط. والله يقبض ويبسط. ما ذكر شيء. سبحان الله العظيم. الإدغام والفتح. عجيب اللغة هاي. إذن بهذا اللغة العربية أقوى من أي لغة موجودة، ولهذا كان ينزل بها القرآن حضرتك، لأن لا تستوعب معاني، يعني لا يمكن أن تستوعبها لغة أخرى. حتى الصيغة القاعدون والقعود القرآن يستعملها استعمال آخر. القيام والقائمون والموتى والأموات والخسر والخسار، كل واحدة يستعملها معنى. جيد جيد. لقاءاتنا مع حضرتك ما تزال مستمرة لإظهار جماليات اللغة العربية بإذن الله تبارك وتعالى، لكن ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، بارك الله فيك.